بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل. إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضل. إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على. إحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات عذرت فيك لمن غلا. وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتها الملا. وعلوت من فوق البساط مخاطبا أهل الرقيم فخاطبوك معجلا. أمخاطب الذؤبان في فلواتها ومكلم الأموات في رمس البلا. وبليلة وبليلة نحو المدايا إن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا. يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلا. عريان يكسوه الصعيد ملابسا أفديه مسلوب الثياب مسربلا. ولصدره تطأ الخيول وطالما بسريره جبريل كان موكلا. وشاف هضمنا ما جرع لحد وشاف وبر بين العدو جرحا. وشاف على راس السبط العيب تلعب. وشاف عصي زيد ويسب حامل حميه. وشال جرى دمعي على الوجن. وشال وخلص قلبي ولا تنبي. وشال على المحد لفن عشا. وشال قبل ما ترص صدر علوه جمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم، اتأملوا هذه الآية جيدا بارك الله فيكم وأنتم تقرؤونها في سورة البقرة. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا به فلعنة الله على الكافرين. سبحان الله أحبتي، الله تبارك وتعالى أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. كل شيء خلقه الله لكي يظهر وتظهر عظمته لا بد له من فعل وعمل وممارسة وتطبيق. هذه النواة تأخذها بيدك، نواة بيدك تحملها، لكن هذه النواة فيها قوة شجرة كاملة، فيها طاقة نخلة كاملة بثمرها موجودة في هذه النواة التي تراها بيدك وأمام عينك. فلكي تخرج الشجرة والنخلة والثمر فإنه لا بد لنا من غرس هذه النواة، لازم نغرسها. فإذا غرسناها يعني قمنا بعمل. أما أنك تنتظر النخلة والشجرة من دون أن تتفاعل وتتعاطى مع النواة لا يمكن أن تصل إلى نتيجة. كل شيء في الوجود أحبتي، الآن هذا بدن الإنسان، الطعام الكامل هو أساس حياة الإنسان، الخضار، الخبز، الماء، الملح، هاي القضايا الأولية التي يشترك فيها كل الناس الأغنياء والفقراء. هذه حاجة ملحة للبدن. إذا تركت الخضار، تركت الخضرة، ما تأكل خضرة، تظهر بعض الملامح وبعض العوارض في بدن الإنسان. تركت الفاكهة، ما تأكل فاكهة إلى فترة من الزمن، الله يعين الفقراء. إذا تركت هذا الشيء ما الذي يحصل في نفس الإنسان؟ يمكن أن تترك شرب الماء، يمكن أن تترك الطعام لفترة معينة، لكن إذا استمرت هذه الفترة أدت إلى ضعف كامل في البدن. ولذلك الذي لا يتناول طعام السحر، السحور ما يتسحر، تلاحظ في النهار يضعف بدنه، يحس بحالة من الضعف، من الانهيار، لأنه قصر في قضية الطعام في السحر. نفس الحالة هذه موجودة في الشريعة الإسلامية في الفرائض التي تنعكس على الإنسان وعلى الناس جميعا. الصلاة، لو ترك الناس الصلاة لهلكوا، تأمل العبارة. ثم الصلاة ماذا تعني؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. فعظمة الصلاة عند المصلي الذي ينهى نفسه عن الفحشاء والمنكر، لأنك إذا رأيت مصلي خرج من المسجد وهو يكذب ويغتاب الناس وينافق، عظمة الصلاة تخف في رأيك وفي عينك. الصيام كذلك، أنت صائم، أين عظمة الصيام تظهر؟ هل الصيام بالامتناع والإمساك عن الطعام والشراب؟ لا، عظمة الصيام تظهر في أخلاقك، تظهر في الخلق الكريم. بعد الإمساك إلى وقت الإفطار وكل الشهر كذلك، هذا الصائم في البيت عنده أطفال، بنين وبنات، ينظرون إليه أنه صائم. إذا رأوه يشتمهم ويلعنهم ويضربهم في شهر رمضان وهو صائم، كل هؤلاء الصغار في الأسرة سيأخذون صورة صغيرة عن الصيام وعن شهر رمضان. لماذا؟ لأن الأب لم يعظم حرمة شهر رمضان في الأسرة. صار عنده شهر رمضان وشهر شوال وشعبان شيء واحد، ما شهر رمضان لم يأتي بشيء جديد. إذن أنا أبويا يضربني، هذا الصغير يقول، بشهر شعبان وبرمضان أيضا يضربني وبشوال يضربني، يشتمني بشعبان ورمضان وشوال. إذن ما عظمة رمضان، شهر رمضان أين هي؟ شوف الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اتأمل، لعلكم تتقون ماذا تعني؟ يعني فقط أنا ما أشرب وما أكل؟ لا، في قضية كبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، أول سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس. هذا شنو معنى؟ هذا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فصار شهر رمضان وأنت صائم لأنك خرجت من الاسترسال مع بدنك وحوائج البدن. حوائج البدن محدودة، أنا أكل طبق طعام أشبع، أنام ساعات معينة أشبع، أشرب ماء أرتوي، هذه حاجات محدودة. عندك حاجات ما إلها حدود، حاجات الروح، حاجات النفس، حاجات القلب، حاجات الفطرة. شوف قلبك أحيانا يوجهك إلى الخير، العقل، هذه كلها تحتاج إلى وقفة تأملية، وقفة تأمل. طيب هذا الآن أول ما بدأنا السنة الجديدة بشهر رمضان، هو الحقيقة، هذا الحقيقة. لما يظهر الإمام صاحب العصر والزمان سلام الله عليه، راح تشوفون أول السنة هو شهر رمضان وليس محرم. محرم ليس أول السنة، ومحرم ليس أول السنة الهجرية، لأن الهجرة كانت بشهر ربيع الأول، ولكن بني أمية جعلوا محرم أول السنة الهجرية حتى يغطوا على مقتل الحسين، حتى واحد ما ينظر إلى مقتل الإمام الحسين. وإلا أصل القضية أول السنة رمضان، لأنه في شهر رمضان ليلة القدر، كلكم تعلمون، وبليلة القدر ماذا يحصل؟ الله يكتب لك السنة كلها بليلة القدر. إذن شهر رمضان أول السنة، وإلا إذا على هالأساس الآن بعد 3 أشهر بعد رمضان تخلص السنة، يعني طلع شهر رمضان عندك بأي شهر؟ بالثامن والتاسع؟ لا، شوف المسألة كيف. فعظمة هذا الشهر العظيم، عظمة شهر رمضان، أننا نحفظ حرمة شهر رمضان، ابتعدنا عن الشهوات حتى الغريزة، حتى اللذة، الحلال عليك حرام صارت في أيام شهر رمضان. لا تستطيع أن تباشر زوجتك، تبتعد المرأة، تبتعد عن زوجها. لماذا؟ لأنك في صيام، وهذا الصيام تثبيت للإخلاص. شوف المسائل كيف تأتي أحبتي، كل ذلك لماذا؟ لأن الصيام يعطينا حالة من التقوى، التقوى تجعلنا نفهم أكثر ونخاف الله أكثر ونقترب من العمل الصحيح أكثر. لذلك جعل الله نزول شهر رمضان، جعله محط لنزول القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن عظمة الصيام تظهر عندما تعظم أنت هذه الشعيرة، عظمة الحج كذلك، عظمة الجهاد أنه يعطي عزا للمسلمين وللإسلام، ويجعلك تعيش عزيزا ولست ذليلا. من هنا تأتي المسألة، أنه كل شريعة في الإسلام، الشرائع والفرائض، لا تظهر عظمتها إلا في التطبيق. لما تطبقها، إذا ما طبقتها ما الفائدة منها؟ لذلك القرآن الكريم يخاطب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في آيتين. الآية الأولى يقول: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. شوف اسمع، علمك هذا العلم، لكن التطبيق العملي لهذا العلم، لأن التجربة النظرية تحتاج إلى تجربة عملية، من دون تجربة عملية كيف تكون؟ الآن حتى على حساب الغرب، هذه النظرية نظرية الجاذبة، تجربة نظرية، لكن نيوتن حولها إلى تجربة عملية، وصارت الطائرات والسفن الفضائية تخمر هذا عباب الكون. تأملوا أحبتي، كتاب القانون مثلا لابن سينا هذه تجربة نظرية، يعني هذا قانون في الطب موجود، هذه نظرية. عظمة النظرية وين تظهر؟ بالتجربة العملية بالتطبيق. أنت تريد أن تتعلم السباحة، تأخذ كتاب فيه علم السباحة، فيه نظام كيف تعوم على الماء، لكن هذا ما لا قيمة له إلا في التطبيق. عندما تطبقه وتنزل وتسبح في البحر وتأخذ أمواج البحر بصدرك، ذاك الوقت ظهرت عظمة هذا الكتاب. أحبتي، الحجاب موجود في القرآن الكريم، هذه نظرية موجودة، تجربة نظرية، لكن هالتجربة النظرية عظمة الحجاب تظهر عندما ترى المرأة المسلمة محجبة وملتزمة بحجابها وتمشي في الشارع بكل حجابها، تشوف عظمة الحجاب أمام عينك. وهذه أمثلة أمامنا كثيرة أحبتي. لاحظ المسألة وين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوضح للأمة الإسلامية كل شيء، قال لهم هذا القرآن الكريم وهذه الأحاديث وهذه الشرائع كلها أنتم تسمعونها، لكن هذه تجربة نظرية، هذه كلها لكي تظهر عظمتها لابد لها من تجربة عملية، والتجربة العملية تتمثل في أهل بيت النبوة عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله، تقرأ الحديث ولا لا؟ كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ليس القرآن وحده، لا، القرآن وحده ما ينفع، يحتاج إلى أهل البيت. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي إلى أهل البيت، فتأتي إلى أهل البيت. إذا أخذت ما إن تمسكتم بهما، بالقرآن والعترة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يرتحل إلى الرفيق الأعلى ويودع الدنيا ترك في الأمة القرآن كتاب الله، وترك معهم أهل بيته، ترك مع القرآن عليا أمير المؤمنين سلام الله عليه، اللي ما يسأل أحد، يقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء أنا أعلم بها من طرق الأرض. صارت قضية أهل البيت يا أحبتي قضية ملزمة لكل المؤمنين في العالم من أيام آدم وحتى تقوم الساعة. كل الأنبياء لما جاءوا الله يذكرهم بمحمد وأهل بيته، يقول لهم اذكروهم، اذكروهم لأمتكم لأممكم، قولوا لهم هذا الكلام، حتى وصلت النوبة إلى بني إسرائيل. شوف الآن وين، هذا يوسف في البئر، جاء أخوته ضربوه وألقوه في البئر وعمره 9 سنوات. لماذا تضربونني يا أخوتي؟ أنتم أخوتي، تدافعون عني، تضربوني وتلقوني في البئر. قالوا اخلع قميصك، هذا القميص اللي عليك اخلعه، انزعه. لماذا؟ انزعوه القميص، نزعوا القميص منه، ضربوه ثم رموه في البئر، واخذوا شاة ذبحوها ولطخوا القميص بالدم، وجاءوا اباهم عشاء يعني بالليل بعد غروب الشمس حتى ما تبين اثار الجريمة في وجوههم، تأمل، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. الذئب ما يأكل أبناء الأنبياء، يوسف نبي، الذئب ما يأكله. لكن شوف المسألة وين تصل، الآن يوسف في البئر رافع يديه ويبكي ودموعه تجري، وجبرائيل إلى جانبه. الله قال لجبرائيل يا جبرائيل اهبط في هذه اللحظة وضع جناحك تحت يوسف حتى لا يرتطم بدنه بصخور البئر. شوف، وإذا يوسف يلاحظ شاب معه، صلوا على النبي بأعلى أصواتكم، قال: من أنت؟ جبرائيل يسأل يوسف: من أنت؟ ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال: أنا يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن. قال: ما الذي جعلك في هذا البئر وحدك؟ قال: أخوتي زعموا أني ثقيل عليهم، أرادوا التخلص مني. قال: ألا تريد أن تخرج من هذا المكان؟ بلى أريد أن أخرج. قال: أنا أعلمك دعاء يا يوسف، أنا سمعتك تدعو الآن. جبرائيل يقول له، يقول ليوسف، يقول: سمعتك تدعو، بماذا كنت تدعو؟ يوسف هملت عيناه بالدموع، قال: كنت أسأل الله بآبائي وبوالدي يعقوب وبكبر سنه وصغر سني وغربتي. جبرائيل قال: هذا الدعاء عظيم، لكن هناك دعاء أعظم منه، إذا دعوت به تخرج من البئر هذا. قال: وما هو الدعاء؟ قال: ترفع يديك معي وتقول: اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام إلا فرجت عني. فرفع يوسف يديه، قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة. وحياة عيونك حبيبي، هاي عينك اتدمعت الآن بالدموع، كل حاجة عندك هكذا قدمها. رب العالمين ما يرد أحد، هم أبواب لقضاء الحوائج، أسماؤهم بعرش الله. فخرج يوسف: يا مقيض الركب ليوسف في البلد القفري ومخرجه من الجب وجاعله بعد العبودية ملكا. يقول الإمام الحسين في دعاء عرفة: يا راده على يعقوب بعد أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وإذا القافلة أقبلت استخرج يوسف، موضع شاهد عظيم فيها، هؤلاء أبناء يعقوب، يعني معناه أن كل الأمم وكل الأديان التي مرت من آدم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، شوف الأسماء، وهذا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، كل الأمم تعتقد بمحمد وأهل بيته. وصلت المسألة إلى بني إسرائيل لليهود، وإذا كانوا قبل المبعث النبوي الشريف عندهم التوراة وعندهم الإنجيل أيضا، يستفتحون على الذين كفروا. لما يجون كفار يريدون أن يحاربوا هؤلاء اليهود بني إسرائيل، يستفتحون عليهم بأي شيء؟ يستفتحون عليهم بمحمد وأهل بيته، يعني يفتحون الإنجيل، يفتحون التوراة، يقرؤون اسم النبي وأهل البيت، يقولون: يا رب حق محمد وأهل بيته انصرنا على هؤلاء، فينتصرون عليهم. اسمع القصة، كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج، يقولون لهم: سيأتي نبي اسمه محمد صلى الله عليه وآله، ونستفتح به عليكم، ننتصر عليكم بمحمد. كان يقولون هذا الكلام، بل إنهم خرجوا من فلسطين إلى الجزيرة يبحثون عن مكان اسمه طيبة، المدينة المنورة، لأن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله. فجاء اليهود كلهم جميعا، جاءوا إلى هناك، فوقفوا بين جبلين، جبل اسمه أحد أو أحد وجبل اسمه عير. سبحان الله، وصلوا إلى تلك المنطقة تفرقوا، قسم راحوا إلى فدق، قسم إلى خيبر، قسم إلى تيمار، توزعوا وهم يبحثون، لأنه في هذا المكان بالجزيرة العربية سيخرج هذا النبي العظيم الذي اسمه محمد، عندهم بالتوراة موجود وأهل بيته. فإذا هجم عليهم أحد من الكفار أو من العرب أو من المشركين، كان اليهود بنو إسرائيل يستفتحون على الذين كفروا، يعني ينتصرون عليهم بمحمد وأهل بيته. الآن مرة واحدة وإذا ظهر النبي في الجزيرة، ظهر بمكة، اليهود سمعوا هذا محمد ليس من أبناء إسحاق، إنما هو من أبناء إسماعيل من العرب، يعني ليس من بني إسرائيل، إنما هو من ولد إسماعيل. وهذا الصفا والمروة إشارة إلى جد النبي إسماعيل. وإذا إبراهيم يترك هاجر في هذا المكان الذي سينطلق منه صوت الحق، يتركها هناك، يقول لها أنا ذاهب إلى الأردن، أنا ذاهب إلى فلسطين، أنت هاجر تكونين مع إسماعيل ولدك، هذا طفل عمره 6 أشهر. قالت يا إبراهيم تتركنا بأمر الله تبارك وتعالى أم قضية أخرى؟ قال يا هاجر الله أمرني، ربي أمرني أن أتركك هنا أنت وإسماعيل. قالت إذن فإن الله لا يضيعنا أنا وولدي، الله ما يضيعنا، أنت روح بالسلام عليك. إبراهيم ابتعد عنهم، صار يتطلع إلى هاجر وإلى إسماعيل، وفاضت عيناه بالدموع. قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. بعد الآية فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ما قال تهوي إلى البيت، لا تهوي إليهم. العصر القلب وين يروح؟ لم يقل واجعل أفئدة الناس تهوي إليهم، لو قال هذا لحج الناس كلهم أجمعون، لكنه قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ابتعد عنها بعد ساعات، جف اللبن في صدرها. الآن هذه جزيرة عربية ما فيها ماء، إسماعيل طفل يحتاج إلى ماء، فصارت هاجر أمه تركض تبحث له عن ماء. وين؟ بين الصفا والمروة، هذا تلال، تلال الصفاء وتلال المروة. تركض هذه شابة، بنت شابة، وطفلها وين؟ إلى جوارها، تنظر إلى، تخاف عليه من الذئاب من العدو، فتركض من الصفاء إلى المروة، تقف هناك يلوح لها الماء في الصفا، ترجع من المروة تركض 7 أشواط حتى تعبت. لما تعبت هذه 7 أشواط، شوف انت تذهب الى حج بيت الله الحرام ان شاء الله، وتسعى بين الصفا والمروة، تسعى حتى تعيد هذه الذكرى وتحيي هذه الذكرى، ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. 7 أشواط تعبت هاجر، رجعت الى اسماعيل، وإذا رأت هذا طفل عمره 6 أشهر يفحص برجليه الأرض، فينبع الماء من تحت قدميه الناعمتين، ماء حلو فرات عذب، صارت تزم الماء تجمع التراب حتى الماء ما يدلق هنا وهناك، فصار زمزم زمزم زمزم، وإلى اليوم ما منقطع زمزم تحت رجلين إسماعيل الرضيع. ها راح فكرك وين الآن؟ راح لأبو السجاد، راح الكربلة، العبد الله الرضيع، لا تنسى حبيبي، لأن عبد الله الرضيع أيضا ابن إسماعيل يعتبر، ما هو ابن النبي والنبي ابن إسماعيل، وكلهم نور واحد. لكن سبحان الله حتى هذه المسافة، المساحة بين الصفا والمروة التي أحدثها بحث عن ماء لطفل رضيع نفس المسافة بين قبر الإمام الحسين وقبر أبي الفضل العباس. وأحدثها والله، شوفوا هاي بالأقمار الصناعية مصوريها، يمكن تدخلون على الفيسبوك تشوفون المسافة نفسها بالضبط بين الصفا والمروة، هي نفسها بين قبر الإمام الحسين وقبر أبي الفضل العباس سلام الله عليه. وتعرف الآن بين الصفا والمروة امرأة كانت تبحث عن الماء لطفل رضيع، لكن بين الحسين والعباس من اللي راح يبحث عن الماء؟ شوف المسألة وين، من الذي راح يبحث عن الماء ووصل للماء وجاب الماء لهم؟ هو باب الحوائج أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. الآن التفت بارك الله فيكم، شوفوا هذه الملاحظة التي تحتاج إلى همة عالية لفهمها. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، ينتصرون عليهم، يقولون يا إلهنا انصرنا بحق محمد وأهل بيته، فينتصرون. فلما جاءهم ما عرفوا طلع النبي صلى الله عليه وآله ظهر، كفروا به، يقول فلعنة الله على الكافرين. الآن العالم كله ينتظر أحبتي، ينتظر ظهور الإمام صاحب العصر والزمان، ينتظر ظهور ابن فاطمة المهدي من ولد فاطمة. الناس كلهم متجهون الكرة الأرضية، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، لكن شروط الانتظار له شروط، ومن شروط الانتظار أحبتي الله يبارك فيكم، من شروط الانتظار أننا نهيئ أنفسنا لاستقبال إمامنا. الآن إذا ما تستقبل وجها لوجه، استقبله بقلبك، استقبله بنيتك الطيبة الصافية، استقبله بهذا الشيء. لماذا؟ لأن القرآن معطل. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالقرآن ينتظر الإمام روحي له الفداء، في ظهوره راح تشوف شيء جديد. كل العالم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يظهر الإسلام، وهذا وعد من الله، والله ما يخلف وعده أبدا. شوف أحبابي، يظهر الإسلام على كل العالم، والله لا تبقى مدينة ولا قرية ولا قصبة ولا ناحية ولا قضاء إلا ويرفع لواء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. الآن كيف أنا أهيئ نفسي؟ بالله عليك تعلم في كل يوم، هذه الكلمة نقولها دائما لأن القرآن يذكرها دائما، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اتأمل العبارة، وهم أهل البيت. في كل يوم لنا كتاب يعرض على الله وعلى الرسول ويعرض على إمامنا صاحب العصر والزمان. هذا الكتاب كيف يكون أحبابي؟ كتاب يكون فيه كذب والعياذ بالله، كتاب يكون فيه نميمة أو نفاق أو أخلاق سيئة. هذه النقطة لاحظوها، كيف نهذب أنفسنا؟ أنتم أصحاب تهذيب أحبابي، أنتم في نور، هذا المجلس وهذه المجالس نور، بل إن إيمانك بولاية علي بن أبي طالب نور، لأن كل الأعمال مرتبطة بالولاية. إذا الولاية عندك أعمالك مقبولة، إذا الولاية ما موجودة عندك لا التوبة مقبولة ولا العمل مقبول أبدا. التفت كيف؟ الصلاة لها شرط، الصيام له شرط، الحج له شرط، وشرطه شرط القبول، وقبول الأعمال بولاية أهل البيت، بمودتهم، بالإمامة. لأنك نحن الآن نحتاج الصلاة نصلي، لكن الصلاة ما نحتاجها كل الأوقات، الصيام نحتاجه شهر واحد في 12 شهرا، الحج نحتاجه مرة في العمر كله، لكن الإمامة نحتاجها في كل لحظة، في كل لحظة نحتاج الإمامة، في كل لحظة نحتاج الولاية. الصلاة يمكن الإنسان الذي لا يستطيع أن يصلي من وقوف يصلي من جلوس أو يصلي وهو نائم، الصيام إذا كان الإنسان مريضا أو على سفر ممكن أنه يصوم في وقت آخر يسقط عنه الصيام، الحج كذلك، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن بالله عليكم أحبابي، الزكاة من الأغنياء، الفقراء ما عليهم زكاة، هل الولاية للأغنياء دون الفقراء؟ ولاية أمير المؤمنين تخص ناس دون ناس؟ أبدا. الولاية لاحظوها مطلوبة في كل وقت، لأنها تذكركم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تذكركم بالحبيب المصطفى. وإذا مر واحدة يا إلهي كيف هذا الأمر يكون، ونحن نهيئ أنفسنا في كل يوم، صلاة الليل ما نتركها 11 ركعة، 5 مرات مثل صلاة الصبح، دائما الصلاة المستحبة يا أحبابي ركعتان ركعتان أو ركعتين ركعتين، الصلاة المستحبة دائما ركعتين ركعتين مثل صلاة الصبح، تشهد وتسلم وتقوم تصلي ركعتين أخرى، 5 مرات على ركعتين، هذه 10 ركعات، آخر ركعتين الشفع يسموه، بعدين ركعة واحدة هي الوتر، الحمد قل هو الله أحد، وتستغفر الله تبارك وتعالى. قراءة القرآن الكريم، تفقد الجيران، تفقد الفقراء والمساكين في هذا الشهر العظيم، صلة الأرحام يا ناس يا عباد الله، الرحم معلقة بالعرش تقول أي رب صل من وصلني واقطع من قطعني، صلة الأرحام. عندك فتور بينك وبين رحمك، أنت امشي لهم سلم عليهم، خابرهم بالتليفون سلم عليهم، لا تقل أنهم يفسرون هذا تفسير ضعف من عندي، لا، أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى في البيت في الأسرة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول في شهر رمضان: من حسن منكم خلقه في هذا الشهر كان له جواز على الصراط يوم تخف عليه الأقدام. مرة واحدة تشوف العالم كله تغير، الدنيا تغيرت، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. الله أكبر. يومئذ يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. وإذا تفاجأك الشمس كما ذكرت لكم وتخرج من مغربها، وإذا العلامات الخمسة يتلو بعضها بعضا، السفياني يخرج بالجزيرة من الشام ويأتي إلى الكوفة. البارحة ما قلت لكم هذا الكلام، قلت خليه الليلة أذكر لكم. شوف ماذا يصنع السفياني، السفياني يصنع صنيع يحمل هذا الخبر، طبعا مؤلم مؤلم كثير، اسمعوا، السفياني يحمل 70,000 فتاة عذراء من الكوفة وضواحي الكوفة وينطلق بهم إلى ظهر النجف، فيأتي سيد هاشمي من قبل الإمام صاحب الأمر يحمل جيش معه ويلتقي بجيش السفياني فيبيدهم ويخلص 70,000 فتاة عذراء، يخلصهم ويرجعهم إلى أهلهم. اسمع، هذه كلها أمام عينك راح تشوف كل هذه الأمور أمامنا ونحن مهيئون لها الآن، حتى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. نحن لا ندري، حتى لو حصلت بعد وفاتنا وبعد رحيلنا من الدنيا، أيضا الإمام له قدرة على إحياء ملايين الشيعة، ملايين الناس يحييهم الإمام. وهذا الرجعة، الرجعة ويرجعهم إلى الحياة، هذه معروفة. الأنبياء يعودون، الأئمة يعودون سلام الله عليهم. أيضا إن شاء الله في ليلة من الليالي أطرق لكم هذا البحث العلمي الشيق إن شاء الله تعالى، حتى تلتفتوا إليه بشكل دقيق. أسأل الله تبارك وتعالى لكم جميعا الخير والسلام والنجاح والتوفيق في حياتكم، إنه قريب مجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وهاي ليالي رمضان لا تنسون، أنتم عندكم دعاء الافتتاح، دعاء كميل، دعاء الصباح، دعاء السحر، بالليل بالليل دمعة واحدة من خشية الله تطفئ بحار الغضب أحبتي، وأما الدمعة على الحسين فإنها تطفئ نار جهنم. دمعة واحدة على سيد الشهداء، فتشوف العالم تغير. طلع السفياني اليماني، هذا في كل ليلة أنا أستعرض ولو دقيقة واحدة، نحن كل ليلة عندنا بحث جديد نبحثه، بحثنا الليلة غير البارحة وغير أول البارحة، لكن هذه النقاط يجب أن أشير إليها، لأن هناك غفلة عند الناس. الناس غافلين عن أمر عظيم مقبل عليهم، والله إنه أمر عظيم أحبتي، يعني تكاد السماوات يتفطرن منه، وإلا كيف تكون الصيحة من السماء لهذا الأمر؟ كيف تنهز الجبال؟ هذا السفياني، بعدين يجيك اليماني، بعد ذلك الخسف في البيداء، بعد ذلك الصيحة، بعد ذلك قتل النفس الزكية التي أشرت إليها البارحة. النفس الزكية الآن اسمعوا، هذه آخر علامة لظهور الإمام. إذا ذبحت النفس الزكية بين الركن والمقام، لا يشك أحد في أنه خلال أسبوعين يظهر الإمام سلام الله عليه. بعد ما في مجال واحد يقول لك أنت توقت أو كذا، النفس الزكية من أهل البيت، من أبناء الحسين، محبوب عند الناس، كل الناس يحبوه، يكون خادم لأهل البيت، هو أصله سيد لكن ظاهره لم يعرف أنه سيد، فيخرج من المدينة يحمل رسالة وخطاب من الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى مكة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. هذه تفسيرها على حبيب النجار، وتأويلها على النفس الزكية، فتطوى له الأرض حتى يصل يوم الجمعة صلاة الظهر بالمسجد الحرام. الخطيب أيضا يخطب، لكن لما يدخل النفس الزكية تهتز له القلوب، الله أكبر، يدخل بحيث هذا الخطيب اللي على المنبر يسقط من المنبر، يقع، فيصعد النفس الزكية يخطب، العالم كلهم يرونه ويسمعونه. طبعا أهل البيت يوضحون لك حتى لا تقع في الضلال، حتى ما تفقد حياتك الأبدية، حتى لا تغضب عليك الزهراء سلام الله عليها، يبينون لك القضايا بدقة. شوف الإمام صلوات الله وسلامه عليه يركب فرس أدهم له شمراخ على وجهه، صفات دقيقة لفرس الإمام، لشكل الإمام، لوضع الإمام بأبي وأمي، حتى ما تخطئ أنت أبدا. يقول هنا هذا النفس الزكية فيلقي الخطاب، يقول يا أهل مكة، ها هذا إمامكم يتحدث الآن، يذكر اسم الإمام أو ما يذكر اسم الإمام موجودة. يا أهل مكة إمامكم إنا نستنصركم فانصرونا، إنا أهل بيت ظلمنا منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقرأ هذا الخطاب اللي الآن ما أريد أقرأ لك إياه لأن يمكن يكون خاص للنفس الزكية، فبمجرد أن يقرأ الكتاب أهل مكة يهجمون عليه، هذول اللي بالصلاة اللي الآن صلوا صلاة الجمعة يهجمون على هذا السيد، ينزلونه من على المنبر بين الركن والمقام، يعذبونه ويذبحونه، يذبحوا بين الركن والمقام. الآن هذه معلومة أيضا التفت إليها أهل البيت، يقولون بعد ما يذبحوه هو النفس الوحيدة التي تذبح بين الركن والمقام من آدم إلى أن تقوم الساعة، بعد ذلك يحتزون رأسه، يقطعون رأسه ويحملونه إلى السفياني إلى الشام، إلى السفياني إلى الشام. الآن بقي بدنه، هذه ما أقولها الكلمة، خليها يمكن أنت ما تتحملها، فخليها بعدين أنتوا تسمعوها من خطباء من مؤمنين، بعدين يقولون لكم ماذا يصنعون ببدنه، بس أنا أبين لكم لا يدفنونه ولا يحرقونه. فماذا يصنعون ببدنه؟ هذه قضية اسألوا البحر عنها يجبكم، هذه قضايا ستقع وبسرعة كلها تتلاحق خلال ليالي وأيام، وإذا كلنا أمام الأمر الواقع، وهنيئا لمن تاب إلى الله سبحانه وتعالى، وهنيئا لمن آمن واطمأن قلبه، وهنيئا لمن ينتظر كل ليلة. شباب، أنا أعرف شباب فيكم، كل هؤلاء الشباب والله بالليل قاعد يبكي يقول يا رب اجعلني من أنصار الإمام صاحب العصر والزمان، اجعلني من جنود الإمام، اجعلني من جنوده. النساء كذلك، لأن الإمام عنده 50 امرأة مع 313، وإلا الإمام عنده أكثر من 20,000 امرأة معه، لأن جيش مع الإمام مئات الألوف من أصحابه، وليس فقط 313. هؤلاء 313 يوزعون على بلاد الأرض، على العواصم، على العالم، ليديروا حكومة الإمام. وإذا الكرة الأرضية أشرقت الأرض بنور ربها، وإذا النداء يا ناس يا عالم هذه الأرض سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. الآن أين الأمن موجود في العالم أحبابي؟ هل يوجد مكان؟ الآن في علامة يذكرها أمير المؤمنين في خطبة البيان، يقول على مقربة من ظهور ولدي الإمام المهدي يحدث حدث، ما هو؟ يقول عندها خلعت العرب أعنتها، خلعت العرب أعنتها. شايف العنان مال الفرس اللجام، انت تركب الفرس اذا مسكت اللجام بيدك، يعني الفرس بيدك، لكن اذا خلع العنان عنها انطلقت الفرس. الان الذي يجري في العالم العربي هو هذا، والناس دايخين ما عارفين المسألة شنو، حتى الكبار اللي يسمون انفسهم كبار ما عارفين شيء. الان انت في عصر الظهور، وخلعت العرب أعنتها وخرجت من سلطان العجم. العجم ما يقصد إيران، يقصد اللي ما يتكلمون عربي، يعني خرجت العرب من سلطان أمريكا والدول القوية اللي تسوي نفسها دول قوية. ليش؟ لأن القضية تعود للشباب، شباب الأمة، صار الشباب ينزلون بالشوارع وقلوبهم مثل زبر الحديد، وهذه ما فيها مجال، لا يقدر فلان سلطان ولا فلان ملك أن يصفي حسابه مع هؤلاء. وهذه تتسع وتتسع وتتسع إلى ما لا نهاية، حتى تصل إلى تلك اللحظة التي يذبح فيها النفس الزكية بين الركن والمقام. أحبابي أسأل الله أن يحفظكم جميعا، هذه الليالي عظيمة، ونحن مقبلون في ليالي رمضان في إحياء ذكريات عزيزة علينا، راح تبدأ من الليلة القادمة ذكريات عندنا نذكرها لكم أحبتي، ونحيي هذه الليالي، وإذا الله وفقنا ليالي القدر نحييها إلى الصباح في هذا المكان إن شاء الله تعالى. وعندكم مقتل أمير المؤمنين سلام الله عليه والضربة، وعندكم مولد الإمام الحسن، ليالي عجيبة. فلم يرتحل رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بعد أن ترك أهل بيته مع القرآن الكريم، وقال للناس اذكروا الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. تدخل عليه الزهراء سلام الله عليه في آخر ساعة من حياته، دخل دار أم سلمة يجر رجليه من الألم، فقال يا أم سلمة نادي لي عليا وفاطمة والحسن والحسين. فجاء أمير المؤمنين والزهراء والحسن والحسين، ألقوا بنفسيهما على صدر جدهما رسول الله، صار يقبلهما، يقبل الحسين ويشمه ويقول ما لي وليزيد بن معاوية، لا بارك الله في يزيد بن معاوية، عزيز علي يا أبا عبد الله مقتلك ومصرعك. الرسول يقول للإمام الحسين سلام الله عليه، شوف هذه المسافة. وإذا الزهراء أقبلت ودموعها تجري وهي تنادي يا أبتاه يا رسول الله، أبتاه إني أشكو إني أخاف الضيعة من بعدك. قال بني فاطمة إذن مني، فدنت منه، همس في أذنها لحظات، ابتسمت وبكت. ما الذي حصل؟ قالت بعد رحيل النبي أخبرني أني أول أهل بيته لحوقا به. قال بني فاطمة أنت أول أهل بيتي، ما راح تعيشين بعدي سوى 75 يوما فقط، وإلا بعد ذلك يكون الهجوم على باب دارك، يكون كسر ضلعك يا فاطمة، يكون سقوط المحسن بين الحائط والباب. يا بابا فاطم لا طرقت بخيفة، ويد الهدى نزلت عليك حجابا، سدلت عليك حجابا، نفسي فداك، أما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد الأصحاب، أما رققت لضلعها لما انحنى كسرا وعنه تزجر المرتابا، أفهل درى المسمار يوم أصابها في قلبها قلب النبي أصابا. بعد ذلك يقول عتبي على الأعتاب أسقط محسن فيها، ومن هالت لذاك ترابا. سليم ابن قيس يقول سأل السلمان المحمدي قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذانوا؟ فقال اي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خمار، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها غصروها غصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرا، تصيح أيا فضة أسنديني، فقد وربي أسقطه جنيني، وأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا، قمت للباب. قالوا للشيخ محمد علي بن جسام أنت في صحن الإمام أمير المؤمنين، لا تقرأ مصيبة الزهراء، الإمام ما يقدر يسمع مصيبة الزهراء، قال لا انا راح اقرا هذا البيت هو من شعره. قمت للبايب لكن ما علي حجاب حسبي العدوم اللذت خلف البايب عصرني واسقط المحسن وصدر عاب بالبسمار بقيت معصبة الرأس باكية العين. قال أهل المدينة للإمام علي سلام الله عليه يا أبا الحسن قل لفاطمة أن تبكي في الليل أو في النهار. لماذا؟ لأن الزهراء عندما كانت تبكي بيوت المدينة كلها كانت تضج بالبكاء مع الزهراء. فقال لها يا فاطمة شيوخ المدينة يقولون أن بكاءك يكون في الليل أو في النهار. قالت ما أشد علي أنهم منعوني من البكاء على والدي. كانت تخرج تحت شجرة تبكي تحتها عمدوا إلى الشجرة قطعوها. الإمام بنى لها بيت سماه بيت الأحزان. تخرج كل يوم بيدها الحسن والحسين هاي الفترة 75 يوم بيدها الحسن والحسين تجلس في بيت الأحزان تبكي أباها رسول الله. ثم تعود يأتي بها أمير المؤمنين إلى الدار وهذا ديدنها. الله أكبر. تقول أسماء بنت عميس يوم كانت الزهراء في وفاتها كانت على أحسن ما تكون المرأة. هذه المصيبة أقرأها دائما أنا معودكم عليها لقضاء الحوائج ومجربة وأنا عندي حاجة وأنتم عندكم حوائج أيضا. تقول قامت فاطمة غسلت رأس الحسن والحسين ألبستهما ثيابهما. شايف المرأة لما تكون شابة وعدها أولاد صغار الآن الزهراء عمرها 18 سنة وتركت جرحا في قلب أبيها لا يندمل وتركت جرحا في قلب أمير المؤمنين. والله لما أخرجوا عليا من الدار الزهراء خلفه تنادي خلوا ابن عمي. عمار بن ياسر يقول قلت يا أمير المؤمنين أنا شايفك هكذا هكذا يا علي يا علي خصك الله بكل علم دون الأصحاب. الله خصك يا علي بكل علم دون الأصحاب. شلون ما تدريش جرب عتبة الباب. عمار يقول قلت سيدي هذا الذي أراه واقع هذا غريب. قال يا عمار وأغرب من ذلك انظر إلى خلفي. يقول نظرت رأيت الزهراء تضرب على رأسها. اي نعم. لذلك امير المؤمنين اصبر الصابرين واقوم القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين. هذا المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل كبش العراق ليث الحجاز مكي مدني خيفي عقبي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وابو السبطين الحسن والحسين ذاك جدي. يقول الامام علي امير المؤمنين عليه السلام. هذا شوف شوف المعنى الدقيق. لذلك تقول اسماء هذا الامام العظيم روحي له الفداء هو جالس في المسجد اكثر من 80 حرب وغزوة مع رسول الله دكها علي عليه السلام دكا بقدمه برجله. لكن لما كان جالس في المسجد وجاءه الحسن والحسين يبكيان وأخبراه بموت أمهما فاطمة قام الإمام ووقع على وجهه. هذه أمك فاطمة حبيبي أنت ابنها. السادة أيضا اللي موجودين الله يبارك فيهم. تقول أسماء قامت فاطمة ذلك اليوم كأحسن ما تكون عليه المرأة غسلت رأس الحسن والحسين ألبستهما ثيابهما وقالت لهما اخرجا خلف أبيكما علي، فخرجا إلى المسجد. تقول أسماء، قالت فاطمة: يا أسماء، أنا داخل في حجرتي هذه أصلي وردي، أصلي نوافل. خليك الآن ببيت الزهراء، أنت وأنت بنات الزهراء يا حريم، يا نساء، يا طيبات، شوف المسألة وين. تقول قالت لي أسماء: أنا داخل في حجرتي هذه لأصلي وردي، أصلي نوافلي وأقرأ القرآن. إذا سمعت صوتي بقراءة القرآن هذا شيء عظيم، فإذا انقطع صوتي عليك ناديني إن أجبتك، وإلا فاعلمي أني لاحق بأبي رسول الله. تقول أسماء: دخلت فاطمة الزهراء إلى الحجرة، بينما أنا أسمع صوتها بتلاوة القرآن، إذ انقطع صوت فاطمة. دخلت عليها الحجرة ورأيتها نائمة على يمينها، واضع يدها تحت رأسها تحت خدها الأيمن، ومتجهة إلى القبلة. ناديتها: يا زهراء، ما أجابت. يا أم الحسن والحسين، ما أجابت. دخلت عليها الحجرة وإذا بها قد فارقت روحها الدنيا. تقول بقيت أبكي على رأسها وأقول: سيدتي، سلامي لأبيك رسول الله، قولي له أمتك أسماء تخصك بالسلام. أسماء تقول: أنا الآن متحيرة، إذا رجع الحسن والحسين، هالأطفال الصغار لما يدخلون الدار أول ما يسألون عن أمهم: وين أمنا؟ تقول: بينما أنا كذلك وإذا بالباب تطرق، يا الله، فتحت الباب وإذا الحسن والحسين رجعا من المسجد. سلما علي، رددت عليهم السلام. الحسين يقول لي والإمام الحسن كذلك: أسمع، أين أمنا فاطمة؟ كل يوم نفتح الباب وجوهنا توقع على وجه أمنا فاطمة، اليوم ما موجودة، ليش حبيبتي، وين أمنا؟ قلت لهما: سيدي، إن أمكما نائمة. قلت لهما: سيدي، إلهي، بحق هذه الدمعة اللي على المظلومة اللي دفنوها بالليل وقبرها إلى الآن ما نعرفه وين، فرج عنا. تقول: قلت لهما: سيدي، إن أمكما نائمة. قال أسماء: وما ينيم أمنا في هذا الوقت، ليس من شأنها أن تنام هذا الوقت، إنه وقت عبادتها. قلت لهما: سيدي، أنا فداء لكما يا سادتي، اجلسا حتى أأتيكما بشيء من الطعام. تقول: ذهبت رأيت الطبق الذي هيأته الزهراء للحسن والحسين. تقول: جئت بالطبق، طرحت الطبق بين يدي الحسن والحسين. الآن ما أريدك تسألني تقول لي: شيخ عبد الحميد، وين السيدة زينب؟ شو ما تذكره؟ السيدة زينب راحت إلى بيت أم سلمة، لأن الزهراء تعلم أن زينب ما تستطيع تقف هذا الموقف، لذلك أرسلتها إلى بيت أم سلمة. قالت لها: حبيبتي زينب، روح بيت أم سلمة وهذا القميص احتفظي معه إلى يوم عاشوراء يا نور عيني. تقول: جئت بالطبق، وضعت الطبق بين يدي الحسن والحسين. قلت لهما: كلا يا قرة عيني رسول الله، هذا غداؤكما سادتي. أغاتي أبو علي، ليش ما تأكل؟ ليش منزل راسك وتبكي؟ عيوني أبا محمد الحسن أشو ما تأكل روحي ليش؟ فهذا الطبق طعام يمكم كلا يا قرة عيني رسول الله. أسمى الثقة الأمينة الطيبة خادمة الزهراء تقول والله لقد سمعتهما أنة واحدة تفطر قلبي حسرة وهما يقولان أسمى من أين علمت أننا نأكل وليست معنا أمنا فاطمة؟ نحن كل يوم نأكل معها يا ويلو حين حضرتها المنية حضر عدها الوصب وقت الوصية تقل انظر يا بعد الروح لي نظر ليها ومن عين الدمع خر يقل لها دقليل اشتهي سين مرت جبدتي يم حسن وحصية تقل بوقت غسلي يا ابو الحسني انا اريد اللي تشوف عليه تصبر وتراني طاهرة ولو غسلتني اريدك لا تجس ظلعومتني اخاف يذوب قلبك لو شفتني وخل ثوبي علي ليتوخر وبعد ونعشي يا ابن عمي من تشيلة نص الليل اريد يصير شيلة وعلي تراب قبر منتهيلة القبر لا تخلي رسم يظهر. هذه الملاحظة قال أسمى من أين علمت أننا نأكل وليست معنا أمنا الزهراء؟ تقول أسماء والذي به عيش محمد رأيت الحسين أركض ركض إلى الدار إلى الحجرة جلس عند رأس أمه فاطمة ينادي أمه كلميني أنا عزيزك الحسين أمه كلميني قبل خروج روحي من بدني. صح أخي أبا محمد عظم الله لك الأجر بأمنا فاطمة. تقول أسماء نظرت إلى الحسن روحي فداه احتضن أمه فاطمة يقبل وجهها يبكي عليها يلطم وجهها يقول أمه أنا عزيزك الحسن كلمة واحدة منك يا نور عيني. تقول حانت مني التفاته وإذا بي أرى الحسين كسر خاطري يقبل قدمي أمه فاطمة ويقول أمه أنا عزيزك الحسين اذهبا إلى المسجد واخبرا أباكما علي. أقبلا إلى المسجد في بكاء وعويل استقبلهما الأصحاب ما يبكيكما يا قرة عيني رسول الله لعلكما تذكرتما مصاب النبي جدكما رسول الله؟ قال لا يا أوليس قد ماتت أمنا فاطمة. أمير المؤمنين يقول أرى إلى الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. أختم لا يا عبد الحميد كمل كمل المصيبة. جاء أمير المؤمنين جلس عند رأسها ينادي يا فاطمة أنا ابن عمك علي كلميني. الآن جن الليل قال لسلمان قل للناس أخر إخراج الجنازة لأنه رأى ورقة مكتوبة تحت رأس الزهراء هي كاتبتها يا ابن الغام وادفني في الليل إذا هدأت الأصوات ونامت العيون وعفي موضع قبري وأما الحسن والحسين فلا تصح في وجهيهما فإنهما سيصبحان يتيمين منكسرين. بالمناسبة بالأمس قد فقدا أمهما واليوم يفقدا، بالأمس قد فقدا جدهما واليوم يفقدان أمهما. أشوف أمير المؤمنين تحفز أسماء تقول هيأ نفسه، صار يطلع على الباب، ها سيدي في واحد تستقبله؟ قال يا أسماء افتح الباب لزينب أخبر زينب. هاي المصيبة اللي لازم تعرفها. قام أمير المؤمنين استقبل زينب وضعها على صدره يقبلها وهي تنادي أمها فاطمة يا أنا حبيبتك زينب، أمها فاطمة يا أنا أم المصايب زينب، أنا زينب اللي يحجون عني اي سليتي المصايب ما سلني. وين تشوفها زينب بتلك اللحظة راجعين للمدينة وهي وين ضاربي لها خيام الامام السجاد؟ الان ارجع فيكم الى الزهراء، لكن هاي لاحظوها، صار امامي هذا المنظر، والله الامام زين العابدين ضرب الخيام وقال لبشر بن حذلم ادخل المدينة وانعى الحسين انعاه، صح يا اهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فادمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج والراس على القناة يدار. يقول اجى محمد بن الحنفية وفلان وفلان، وجاء عبد الله بن جعفر زوج العقيلة زينب، عند أولاد اثنين انقتلوا والسيدة زينب. الآن الإمام السجاد فتح له الباب قال له يا عبد الله هاي الخيمة، تفضل هؤلاء الحريم ادخل انت عليهم. عبد الله يقول دخلت شفت الحريم كلهم محجبات، كل وحدة واضعة على راسها حجاب، لكن في امرأة متراخية بحجابها ما تتحجب منه كثير، ما عرفتها، يقول اطرقت برأسي الى الارض، صاحت عبد الله حقك ما تعرفني لان الدنيا غيرتني والمصايب هدت حالي، ها زينب انت زينب، تقول انا زينب اللي يحجون عني. الله اكبر، هذا منظر عجيب والله، كل ما اذكره شلون هذا المنظر يصير. حتى محمد اخوها ما عرفها، محمد بن الحنفية، انت زينب ما الذي حصل لك يا زينب؟ اشوف ظهرك مقوس عيوني، وجهك كله ندب من البكاء والدموع، تقل له والاخواي والاخواي كتن الحزن يا محمد، والاخواي هضم يسعر بدلالي، والاخواي اجيتك لا ولد عندي، والاخواي عفتهم جثث برض الغاضرية، حملها امير المؤمنين وضعها على المغتسل. اكمل لكم حتى الثواب كله تأخذها الليلة يا نور عيوني، ان شاء الله ما تبقى عندك حاجة الا مقضية الليلة. هذا شهر رمضان من اعظم الشهور يمر عليكم، نحن على استعداد لان نحيي هذه الليالي الى الصباح. يا صاحب الزمان، هؤلاء شيعتك سيدي ينظرون اليك، ينتظرون طلعتك، ينتظرون الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. يقول المؤرخون قام أمير المؤمنين حمل الزهراء وضعها على المغتسل، صار يغسلها وأسماء تساعده بالماء بصب الماء. هو يقول والله لقد كانت كريمة ميمونة، كلما أردت جانبا تحولت إلى الجانب الآخر. تقول أسماء لحظات وإذا أمير المؤمنين سلام الله عليه ينتحي ناحية ويبكي، حق ولا مو حق يبكي؟ قلت له سيدي أنت تعلمنا على الصبر؟ قال يا أسماء لقد رأيت ضلعا من أضلاع فاطمة مكسور. شوف الضلع مكسور وما أخبرت أمير المؤمنين، هذا شيء خاص عندها بأبي وأمي. قبل أن يعقد أزرار الكفن، يا زينب يا أم كلثوم، يا حسن يا حسين، يا فضة يا سكينة، هلموا وتزودوا من أمكم فاطمة. هنا علي يقول والذي نفس علي بيده، لما وقع الحسن والحسين عليها رأيتها حنت وأنت ومدت يديها وضمت الحسن والحسين إلى صدرها، وإذا أسمع هاتفا ينادي يا علي ارفعهما عن جسد أمهما فاطمة، فلقد والله أبكيا ملائكة السماء. واشتاق الحبيب إلى لقاء حبيبه، يا قلب يا قلب، هذا بيتك أنت ها، يا قلب ذوب وهل يا دمعي على الماتت وتصرخ يا ظلعي. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، 10 مرات بصوت عالي رفيع حزين، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله. استمر استمر، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين، 7 مرات، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك، هاي ساعات الدعاء بارك الله فيكم، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين عدهم بيدك ولسانك وقلبك، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. شوف هاي اللقطة الرائعة للمخرج، يخرج هذه اللقطة وأيديكم على رؤوسكم حتى العالم كله يشاهدها ويشوفها وشوف هالمعنى الكبير. اللهم اجعله الداعي الى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الارض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، ابدله من بعده خوفه امنا، ابدله من بعد خوفه امنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم اعزه واعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا مبينا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة، اقرأ معي، في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وناصرا وقائدا وحافظا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثلاث مرات: اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه الحرارة في قلوبكم يجب أن تزداد، لأنكم تعلمون أن الإمام الحسين صوته يتصاعد ساعة بعد ساعة. باب الخيام في كربلاء الآن ينادي: واقلة ناصرة، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله. خمس مرات بصوت أعلى وأعلى وأعلى: لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. خمس مرات: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. خمس مرات: محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. صوت خمس مرات: علي ولي الله، علي علي ولي الله، علي ولي الله. العجل العجل العجل يا صاحب الزمان، خذها العجل العجل العجل يا صاحب الزمان، العجل العجل العجل يا صاحب الزمان. السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا بقية الله. أريد كل العالم يسمع صوتكم: السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا بقية الله، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. عندك حاجة اذكرها: اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها، واكفني شرها، فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر. والفاتحة مع الصلوات.